وعلى هؤلاء الأغنياء الذين لا عذر لهم، وإنما يتحدثون عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى هكذا رغبة عنها ورضا بغيرها وركونا إلى الدنيا واتباعا للأهواء والعياذ بالله. من الفوائد أيضا حفظه الله بيان مشروعية الاعتذار، بيان مشروعية الاعتذار على شرط أن يكون المرء صادقا في اعتذاره. مشروعية الاعتذار بما قال الله عز وجل ما على المحسن يستجير بعد ذلك، حتى قال تبارك وتعالى إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء عرضوا بأن يكونوا مع الخوارج إلى حجره، ثم قال تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن تؤمنوا. لماذا؟ إياكم أن تقبلوا أعذارهم. لما؟ ليس لأن الاعتذار في حد ذاته أمر سيء، ليس لأن الاعتذار أمر سيء، لا والله. الاعتذار أمر مشروع، أنك تعتذر، تخلف، أعطيك موعد بعد ما توصل، فتعتذر، ما فيش مشكلة، لكن العلم في أن تعتذر وأنت كاذب، والعياذ بالله، الذي يعتذر وهو صادق لابد أن نقبل عذره. لابد أن نقبل عذره، وقديما قالوا المؤمن يقبل المعاذير والمنافق يتتبع المعاذير يعني العثرات عياذا بالله تعالى من كل سوء، وهذا من باب حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات. الإنسان يشرف لما يجيب مخلوق الله تصبح لك يوم خمسة كذا لا مطلوب في اعتذار عجلت لله تسمع شكرا يدي سامح لي في اعتذار من كلمة بعد ساعة واعتذار، لا لا أحوجك إلى أن تعتذر لأنني أحسن بك الظن يعرف ان شاء الله عز وجل في اي شيء لانك عندك اشخاص انك في بابا تحتاج بلا ما تعتذر ولزمانا هذاك كل فتنه بيننا من لابد ان تصبر اني عارف انك كنا في اي شيء فلاني ونعطيتي موعد وما جبتنيش لابد ان المسك الف عذرا هذه اعذار المهم عفوا. لكن لما يكون تكون قضيه تعالى تعني تعرف كذا او اخر ربي عز وجل الان اعتذارات المنافقين تلك هي التي لا تقبل اعتذارات المنافقين لا تقبل. اما المؤمن اذا اعتذر يحق له ان يعتذر ويشرع له ان يعتذر ولا بد ان نقبل عذره ولا بد اصلا ان لا نحوجه الى الاعتذار، لا بد ان لا نحوجه الى الاعتذار هذا من باب حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات كما ذكرنا. ثم كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى يقول لك من استغفر ولم يرضى فهو شيطان. لا لا لا من استغفر يسمعك استغفر واحد غلط معك وجاتله بالسماح واطلب منك باش ترضى عليه وتعفو عنه وانت بوابه قال غير اسمح لي بقيت ولا تسمح مشكله. لا لا لا قال من استغفر ولم يرضى هو جاتله منك غبار واعترف الخطا مش تقول وش خبيتك من هذا وش خبيتك من هذا غبار وجدوا من سمعكم في الله ورحمة الله. يوم تبسكت من واحد وحيد حاكمات تقولوا أكثر واسمح لي اسمح لي مش بثاني مال. خلاص مش اسمح لي. سبحان الله. ماذا هو الموضوع؟ يخبر. حتى لنهار. لنهار حتى لنهار حتى لنهار. ولخبرنا. ولخبرنا. ولحيانا. ولمنا. ولبعثنا. وكل شيء كل شيء. وما أدوه. ولحبرنا وقعنا لعنا. باش نضيعوها بالنعم، نستعملوا النعم في معصيته عز وجل. ليل ونهار، وممكن تبلغ الذنوب تاعنا على السماء، وتطلع للسماء السحر، تطلق وكيد العراق يستغفروا يغفر سبحانه وتعالى. كي تتوب يقبل منك التوبه. وبعد احنا مع بعضنا، واحد مرفق واحد، واحد مرفق واحد، مالو؟ بناء معاملات، تغلط على غلطه في نفسك، ما تسمعش، قبل اعتذرك، خدمتك تزم خشيتك. لعنة كانت كبيرة طغيان هكذا قال الشافعي رحمه الله من استغفر فلم يرضى فهو شيطان. ما عندكش قصد انت ما عندكش كلام هذا تعامل الناس انت لا تغلط في عملك وادخل الغلط اما تقول انه غلط اما تقول انه غلط اذا ممكن ما نغلطش هذه كانت كبيرة الله سبحانه وتعالى واحد المنزلة ولا لا ولا تقول اذا لا تغلط كلمة تغلط اما اذا كلمة تغلط الثانية الناس غلطت وكما انت بدا بك انك تسمحوا لك لا تسمح للناس كما بدا بك الناس اذا افترضيتهم رضوا عنك وغفروا ذنبك وسامحوك وعفوا عنك فينبغي ان تعاملهم بمثل هذه المعامله واضح الامر. اذا الاعتذار في اصله مشروع اذا كان رب صدق الى اخره. ومن الفوائد ايضا حفظه الله انه لا ينبغي للعبد ان يرضى عن الفاسق الذي جهر بفسقه والعياذ بالله. الله عز وجل قال يحلفون لكم ان ترضوا عنه فان ترضوا عنه فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هؤلاء جاهروا بفسقهم وجاهروا بمحاربتهم ومحادتهم لله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، فهؤلاء لا ينبغي أن تقبل اعتذاراتهم وعلمهم الله عز وجل. بعدها 12 حكام يقول ربنا تبارك وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليكم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. آيات عظيمة مازال في السياق لو يبين فيها ربي تبارك وتعالى أنواع من الأسباب. يقول الله تبارك وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. تبع أشكال الأعراب، من هم الأعراب؟ الأعراب شوف ناس الناس، إحنا كاين بزاف أصحاب أهواء، إحنا كاين بزاف أصحاب أهواء ويشتروا القرآن كما يحملون، هذا أمر خطير جدا. إذا عندك فكرة معينة تتكلم عليها وتدافع عليها بما تعتقد وصوتها نعم، لكن باش تحمل القرآن ما لا يحتمله إلا المعاني وتجيب فكرة الطريق أهل الضلال والانحراف، يسموها طريق اعتقد ثم استدل، يعتقد عقيدة معينة ويفهم فهما معينا ويحمل فكرة معينة ويذهب مذهبا معينا ثم يبحث لنفسه عن الأدلة فيبني أعناق النصوص لتوائم وتلائم وتوافق هواه ومذهبه ورحلته إلى غير ذلك. قال أهل الأقلام حتى نفهم الدليل منيح لأعتقد بعد ذلك ما فيه وما يتضمنه، فالدليل صحيح. أما نجيب أن نعتقد أي حاجة ونجيب أي حاجة فاصل ونذهب أي مذهب ونتعدد أي عبادة وبعد نحكي على الدليل وكل ما في الدليل إذا ألوي أعناق النصوص نبدأ نجيب آيات ماشي كاع ذلك خمسة. هنا شوف لما تسمع قوله الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هذه كلمة معروفة آية معروفة عند الناس بزاف يعني تقولها بها، كاين ناس جابوها كما قلنا المرة اللي فاتت قبلها جاب يجيبها لما يتكلم عن العرب، يتكلم عن العرب شوف قال لك ربي ربي عز وجل قال أعراب أشد كفرا ونفاقا، تسمع هذا العرب أشد كفرا ونفاقا، صح العرب نصر فيها عز وجل أعوذ بالله. قال يقول بصحة الزبير قالوا جعلنا شعوبا وقبائل لتعارف، قال شوف قبائل لتعارف نعم قبائل شعوبا، لا معنى جعل كلمة قبائل ما معنى شعوبا قبائل وكلمة أعراف ما معنى شعوبا الله أيضا يودي احنا عنا إن أكرمكم عند الله أكرمكم لكن لا عربي لا قبائلي لا هندي لا كذا كمين تقوى الله المؤمن التقي يخبر الدين في أعلى درجات وبعد ذلك يكون وش يكون جزء تاعه وما يخافش الله تبارك وتعالى في اسفل سافله ولا لا لا ان اكرمكم عند الله اتقاكم صح. اذا يشكو الاعراب معناتها الاعراب لا تشكو يجي يقول الله في كما قال ابن خلدون اذا عذبت عذبت صح ان ابن خلدون في المقدمه صح شو يقصد اذا عذبت يقصد الاعراب مش العرب هذا يقصد الاعراب شو الاعراب الاعراب هم سكر الباديه سكان البلدية ليس شكلين في البلدية وشكلين في البلدية كم ما يعرف حضارة ما يعرف علم ما يعرف ثقافة ما يعرف كذا بعاد ساكن بعاد عادة التحاس والتقاليد تحكم بالية إلى آخره هذا اسمه الأعراب هذا هو بعض الأعراب صراحة. وبعد كلمة ثانية تباعا لهذا الأعراب هو بالنسبة للأعراب كيف من الأعراب سكان البلدية وتعريف سكان البلدية وتعريف هذا الله كيش عندنا حسنيات هنالك اسمه واحد أشياء يقولونها ماشي لا واحد أسماء يقولونها ومبادئ كل واحد مش كذا ما بنسمع الأعراب أشياء في القرآن هنا ثلاث أشياء كبار واحد يجي من شيء واحد آخر بعيد شوية بعيد شوية واحد شيء كمان هذا هو الأعراب هذا الأعراب مش ماشي كمان الأعراب أما إذا كان ولا واحد آخر ما فيش كمان مش عظيمة مهما كان بالنسبة للأعراب كشنا كانت أكثر حضارة منا في ايات الاخت الحرام حضرين علينا وسلمين علينا وفهمين علينا ومؤمنين علينا وعلمين علينا الى اخره. لا الاعراض هي شقه الباديه وبعدها شقه الباديه لا يمدحون ولا يذمون بمجرد انهم شقه الباديه. تبع على ذلك الله عز وجل قال اعراض اشد كفرا ونفاقا. لازم تفهم حاجه بان سياق القران هنا ومثله اكتب عن المنافقين عن نفاق المنافقين. هنا الله قال لك المنافقون اللي كانوا في المدينه كانوا يسافروا بايرين بالنبي عليه الصلاه والسلام نفاق تحوم شر صغير وضروا النبي صلى الله عليه وسلم. مش ما دخلنا في فرش الايات اللي ورد فيهم. لكن هذا الفساد تحوم اقل من فساد تاع المنافقين في شكل جداريه. معناتها الاعراب شكون هذا؟ مقصود بهم منافقون في شكل جداريه بارك الله. المنافق اللي ساكن في البلد يعني مصاب والمنافق اللي ساكن في المدينه ماشي كيفك. المنافق اللي ساكن في المدينه عنده بزاف اشياء ماشي كيفها. صح دائما ساكن في المدينه يعرف شويه الطاقه يعرف شويه كان يتعلم شويه احلى حتى في المدينه يتعلم شويه فهم يتعلم شويه فهم. صح اللي ساكن في الباديه نفاق وساكن في الباديه ماشي صادق منافق وساكن في الباديه بعيد عن الحضاره وعن الفهم وعن العلم وكذا الى اخره. هذا شر على شر مفهوم. اذا هنا ولذلك راح تشوف بلي الله عز وجل يوصف الاعراب شوف الاعراب ماشي من حاجه الاعراب سكان الباديه ونشوف هنا اهل النفاق من هؤلاء الاعراب. قال الله عز وجل الاعراب اشد كفرا ونفاقا. اشد كفرا ممن؟ سيره التفضيل انا قال تفضيل هذه اشد كفرا ونفاقا ممن؟ اشد كفرا ونفاقا من الكفار ومن هنا المنافقين الذين يسكنون في المدينه. كفرهم هذا هو الفرق فيهم كفر في النفاق وهذا فيهم كفر في النفاق الاشد الاعرابي. لذلك هذا رجعوا ابن خلدون رحمه الله قال اذا عرف خلد فقط قرر خط اعراب في كل شيء. ولذلك الجزء انتهى قال المرتد والمرتد اعرابيا بعد الهجره كم خط بالهجره ملاقاه النبي عليه الصلاه والسلام ملاقاه الصحابه ملاقاه اهل العلم الى اخره. تعالوا ترجع الباديه تعود مكان لا علم لا تقوى لا ايمان لا كتاب لا ابدا. والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح المعروف وش يقول؟ من بدا جبر من بدا جبر يعني رجله في الباديه يجفو يصير جافيا قريبا شديدا هذا معروف معروف. شوف الانسان اللي بدا من هنا يضرب 20 سنه ما يبداش يولي كيف كيما هما شكون على الضربه في الجبال هذو كان يولي كيف هما. من بدا جبر الباديه فيها الجفاء صح ماشي نعتنيهم في الباديه ما تعرفوا الله أهل البادية كيفهم ناس أخير لكن دائما في البادية كيفاش ما غير الضرب كاين الشدة كاين بعد عن العلم كاين بعد عن الفهم كاين بعد عن الحضارة إلى آخر الأمور. ولذلك الله عز وجل قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله وأجدر أن لا شكون الناس الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله أشد كفرا ونفاقا وزيد وأجدر الأجدر هو الأقرب أجدر أن لا يعلم الأقرب إلى هذا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. هذا أشد المبالغ يعطوا الشريعة بالعمل ويختصروا الشريعة ويختصروا العلم خاصة في ذلك الزمن اليوم اليوم نقول الأوضاع غير شوية الآن انتشرت وسائل الاتصال حتى صراحة الآن تصبح في آلاف كيلومترات في لحظة في لحظة في نفسها اللي تحدث فيها. لكن في ذاك الزمان في الزمان الأول واحد في البادية باش يوصلوا للعلم باش يوصلوا للفهم باش يوصلوا للشرائع يكذبوا كذا راهو بعيد عن هذا الشيء وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. والله عليم حكيم والله عليم حكيم الله عز وجل عليم إسلام أسلم إلى الحسنى عليم حكيم عليم وهو حكيم تبارك وتعالى. فالامور كلها موضوعه في انقاذها. هل فكرت الانصاف تاع بعض؟ وش بعد وش طبعاً؟ ومن الاعراب ومن الاعراب لا تزال هذا ومن الاعراب من يتخذ لا ينفق مضرما ويتربص بكم الدوائر. نزال ماجد اصبر. ومن الاعراب من يتخذ لا ينفق مضرما ويتربص بكم الدوائر. كاين بعض الاعراب من هؤلاء المنافقين ايضا مش يديرون ينفق صح اذا اضطر الى النفقه اذا احرج لازم يفطر. إذا حاول الزكاة تاعه لازم يخرجها، لكن ما يخرجهاش طبيبة بهذا السبب، ما يخرجش الزكاة وهو فرحان، ما يدفعش الصدقة وهو فرحان فقط. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، مغرما يعني كبيرا يدفع غرامة وخسارة، المغرم خسارة يعني في خفرة في النفقة، يمد النفقة ما مدهاش وحدها، مد معها قلبه قلبه غلط هذا مغرما، قلبه يخرج من الإصابة يمر يحس بخسارة خاصة من المال تاعه هلك ضاع إلى آخره، لا يعطي الصداقة طيبة بها نفسه، ما كان كاش إخلاص وكاش يقين بأن الله يخلف عليه إلى آخره، مع الوجود إذا مش خبر عزيز من الأعراب أن يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، شوف السوق تاع الناس ويتربص بكم الدوائر، يتربص بكم الدوائر، هذيك التربص تربص أي تربص، انتظر من ينتظر هذا ماشي كيما تقول يقول تربص تربص مهلة ولا تربص كلمة كذا، تربص من الانتظار نقول تكوي فورماسيون، لا لا لا أنا تربص تربص من الانتظار، التربص هو الانتظار، ويتربص بكم الدوائر ينتظر، ماذا ينتظر؟ الدوائر هي المصائب البلايا العاجله، قد يتبسط مع انه يتفاءل انه مع المؤمنين، لكن هو يتبسط يسنى قش مصيبه تصيب المؤمنين يفرح ويتفاءل انه معهم وانه منهم، يفرح ينتظر المصائب ويتربص بكم الدوائر، مش قال الله عز وجل عليهم دائره السوء، عليهم دائره السوء، دائره السوء هي تنتظرهم، البريه الكبيره التي تسوءهم ولا تسوءهم هي التي تنتظرهم باذن الله، الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاق تنتظرهم البلايا العظيمة، هم يتربصون بالمؤمنين الدوائر، لكن دوائر محيطة محيطة بهم محيطة بهم وهي تنتظرهم، تلك قلنا الدوائر وتلك البلايا والمصائب التي تسوءهم ولا تسوءهم تنتظرهم، عليهم دائرات السوء والله سميع عليم، سميع لأقوالهم، عليم بأحوالهم، عليم بنياتهم، عليم بخبرهم، مهما أخطر على الباب فإن ذلك لا يخفى على رب الله سبحانه وتعالى، والله سميع فعال، خلق الصلاة ثم أشقى شوف الأعراب هذوما أشد كفرا ونفاقا وأجرى فلا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم، الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليه دائرة السوء والله سميع عليم، ومن الأعراب وذلك سبحان الله سمع القرآن خفيف لدن منافقون شر أهل الأرض، شر سكان الضفيرة أهل النفاق، وزيد نفاق دركات من أسوأ الدركات نفاق الأعراب، هم كانوا بحسن بعض صفات هؤلاء، مع ذلك ينفق هؤلاء القوم، هذو الصوم هذو الأعراب ينفق فيهم عز وجل، قال ومن الأعراب كان بعض أهل البادية وبعاد على العلم وبعاد وفيهم سكن غلظة وفيهم سكن كل مؤمن كان يجوع لله بشخصه يا محمد ما يعرفش حتى شيء عمل صفيح المسكين المؤمن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم نفس الجواب كما هو بنحو من قوله ها أم المرء مع من أحب يوم القيامة أعرابي جنبتي مسكين شافي الصحابة رضي الله ذلك العلم التقوى العبادة وهو بعيد مسكين لكن يحب الله يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب المؤمنين قال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم يا رسول الله كيفاش واحد فهم نفس فهم بلا يقصد هو يحب الله بجزء ويحب الصحابة رضي الله عنهم صح ما يلحقش بهم هو مسكين بعيد في بالي يا الله يرحمه ويحفظك لكن هو الله يبارك ولما يلحق بهم وصلوا الى بجزء المرء مع من احب المرء مع من احب فرحوا بها الصحة في الأهل في الخير شمعنا في البادية ما فيش الخير هم خلوا عن ومن الأعراض من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوا لك الرسول شوف كيف نسمونه ومن الأعراض من يؤمن بالله واليوم الآخر مؤمن بأن الربية واليوم الآخر زين وينفق في سبيل الله ولما ينفق مش الخير مش كيف بلاغه لأنه قلنا صدقة تخرج من جيب برهز من عقل يموت كي خلق صدقة هذا لا يصافح ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصل لك الرسول قربات هذه الصدقة يخرجها يبتغي بها التقرب يبتغي بها القربة عند الله عز وجل في حرب الله عبادة، يعني خرج صدقة طيبة بها نفسه، أو يحب ربي يقبل منه، أو يحب يدخل الجنة بهذه الصدقة، أو يحب يرفع لربي اسما، فطره فرحانة، مش دلعانة، مش معقل، واضح؟ قربان عند الله زيد وصلوات الرسول، وصلوات الصلوات وصلوات الدعوات، يعني يقصد بها وجه الله، يقصد بها الدار الآخرة، يقصد بها قرب عند الله عز وجل، ويقصد بها أيضا أن يستفيد بالدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، علاش؟ اجعل الحكاية في ربي سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم يعني وادع لهم إن صلاتك سكن لهم، دعاء تعالى في السكينة وفي الهدوء وفي الوقار وفي الطمأنينة وفي في في في خلفه. ولذلك تطبق هذه الآية، وكان الرجل إذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام بصدقة دعا له رسول الله عليه الصلاه والسلام، حتى جاء ابن ابي اوفى بصدقتين، فدعا صلى الله عليه وسلم لال ابي اوفى فقال: اللهم صل على ال ابي اوفى، اللهم صل على ال ابي اوفى. اذا المؤمن يتصدق يبتلي وجه الله، وجد حاجه ثانيه بدا به العلم النبي عليه الصلاه والسلام، دعوه على الخير، وصل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوه الخير النبي عليه الصلاه والسلام، لانه امر بذلك من قبل ربه سبحانه وتعالى. اذا هذا كيف الاعراض، كيف تزاد يرفع فيهم خير كثير، كما كان تحدى في المدينه وفيهم فساد عظيم، فيهم فساد عظيم، شنو هذا اللي تدخل المدينه؟ لا المدينه اللي تقرا فيها العلم، تقدر تتعلم، تقدر تسال، تقدر تعرف، تقدر كذا، تتعلم مع الايام، كيف تسير مع الناس، كيف تعامل كذا، نعم، المدن الكبرى دائما حاضره، كما نقول دائما مش كما الباديه، حاضره الباديه مش كثير، لكن مع ذلك ان اكرمكم عند الله اتقاكم ولا تخرجوا عليها كلاما، ومن بعد قلنا الباديه بعيده شويه عن الاخرى، هي العلم حضاره. إذا قال الله عز وجل: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة له. وشوف خير الله جل وعلا قضية الإنصاف دائما نقولها، الإنصاف خير الأوصاف. شوف كيف تجد القرار أعراب العلمية في الدين، تجد قرار الأعراب لأنهم أشد كفرا ونفاقا وأكثر من ذلك حدودا ما أنزل الله عن رسوله إلى آخره. خلاص كل عندك نظرة سوداوية، لكن الله تبارك وتعالى ما يخليكش شو ما يكونش الظلم، لا هذا في الأعراب كان مستحيل، ساكن في البادية مسكين بعيد لا قسم في المفاجأة ولا المسلوح، المسلوح بعض الناس، لكن خوف يحبوه، خوف يحبوه، الناس تراهم مثلا كي إنسان يحب ما يعتبر، يحب أو يعتبر، وجد دين بعض الناس، واحد الأخوان، لازم تعبد في دار الطيف، هذا شيء غفل، هذا شيء غفل مسكين، هو كاين يعني الجفاء. تلقى مع بعض الناس معروفة يحبوا أكثر أو يعرفوا هذا الشيء. تلقى بعض الأقوام بالله بالك حضارة كيفاش يهضروا كيفاش يتصرفوا كيفاش كذا كيفاش رجال ولا نساء. وتلقى أقوام تقول فلان ساكن واحد الغير مصفوفة واحد الشدة يأس ياكل الجوز شوف كيف يقيس يطلع في الضرب مثل البحر في نهار بحال صح مسكين ماشي قصد الشر هو ما شاء الله هو ما يريد فاميليا بصح هذه البادية هو سأل شكا البادية مش البيئة في البيئة في أخرى تهدد الناس. إذا هذا الغلظة في الإنسان في البادية لا تكون شيء لكن هذا الغلظة في الإنسان مش تخليه يكون من أهل النار حاجة هو مسكين البيئة في أخرى ما هو شيء غير هذا ما في هذا في ورقة الغرام غرف حياة الحب نحن شنو ناس الغرام وحنا نزل الغرقات وبعد أنت في مواقف وانت حضر وهو الله يبارك ولا كان شوف واحد المواقف اللي يبكي واحد البكاء ما تعملش في يوم عرفة يكون كشيء يبكي كشيء بطلوا كشيء هذا وحنا شو نعرف عرس ما نبكي ما نبكي في الوقت ربي يرحم ويتوب علينا ما ناس مؤمنين هذا الكلام لكن البيئة عندها هو البيئة الأخرى نعرف نرجع ومن الأعراف من يؤمن بالله واليوم الآخر ما يدخل ما يدخل القربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة له أو شر هذه الصدقة يبتغوا بها القربى يبتغوا بها الأجر والثواب إلى آخره يبتغوا بها صلوات الرسول ودعاء ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إنها قربة له قربة معناتها حبيت قربة منه أردت القربة قد نلتها حبيت حاجة أخرى الحمد لله أراد شيء فأخذه الحمد لله اثنين ألا إنها قربة له بعد سيدرسلهم الله في رحمته فيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم لا تعرف عز وجل يدخلهم الجنه تقبل منهم ويدخلهم بشرهم الجنه بشرهم بالقبول وبشرهم بالجنه هذا هو الاعظم نعود للانصاف مش ننساوش النقطه هذه مرت مع المواقف الثلاثه شحال من يقين ونشوف الانصاف هذا وما في الضغط تعود نذكر اهل الكتاب ومن اهل الكتاب من ان تامله بقنطار يؤدي اليك ومنهم الذين تأمنوا بدينار لا يؤدي إلا ما زلت عليه قائلا شوف أهل الكتاب وصدقهم كيف يقومنا فيهم ما فيهم كيف يقومنا تعطيه خنطار مال كبير وما خرج وحداه منهم تعطيه دينار واحد ما كانش الأمانة ما كانش الأمانة والعياذ بالله ربي عز وجل قلنا انصف حتى الحجارة قلوب تحت كالمصدر هذه القلوب الصلاة بأن كالحجارة أو أشد قسوة من بعد وإن من الحجارة لما يلتفت من النار وإن منها لما يشقق فيضرب من النار وإن منها لما يهبط من خشية الله حجارة الكريم فيها الكريم الكريم الكريم حجارة أصلها المولى تبارك وتعالى ورد المولى يعني نفس الموقف ماشي نسأل له طلعة خلط أخلاص دي لأنك الله مش فيها دي العادة تعالى هذه الأخلاق مش إسلامية ما هيش إسلامية إنسان هي تجاوز الفكرة هاي نص غلط خلاص تشيء كله يقول هذه هذه من عادات النساء في الحقيقة من عادات النساء لا تصل إلى بصر قال اطلعت في النار فرأيت أكثرها نساء أكثرها نساء علاش قال النبي عليه الصلاة والسلام اللعن ويكفرن العشية يكفرن بالله لا يكفرن العشية تفضل لئن أحسنت إليهن الدهر كله ثم أسأت مرة واحدة لقالت إنك أن تحسن إلينا حسنا هذا المرض هذا حيث كم تجي تتحجر وتلفت وتحافظ وتدير وإذا ما عرفت نصر مرة ما تقضي شيء لك شعرت عجام أنت دائما هذا جامي جتنا جامي جتنا شو كيف يسمى إحنا دينا كنا نسى هذا يا حياتي تقع ما شاء الله صحبك وخوك وداك وما شاء الله هاي برد غلطات لا تبحيلوا كله إحنا عندك كنا نسى وثلاث ما عرفت أنت إليه ثلاثة لا ما قال لك ما خاف لا ما يبغى شيء يسمع جرا الله قال لك إنه مسكين ما هو شغله كذا سمع ثلاث مرات أنت تقول الله يبغى في خير سمع شو يسمع خبر أنا مش اللي يتكلم واضح إذا تنتهي على الإنسان وتأذي كل دون إنسان صحيح إنسان صحيح إذا بلغ الماء كل تين لم يحمي خبر هذا جت نشيف هذا الباب باب المياه وكذا والعلماء بالذات يستخدموها بكثرة فهذا إذا بلغ الماء كل تين لم يحمي خبر واحد ما يبارك الغالب عليه الخير وما تحطه وخطه في تاء ما عندوش أخطاء وكذا يغلط من ذا الذي نسى خطر ومن ذا الحسن خطر تريد مبرأ لا عيب فيه وهل عود يفوح بلا دخان والعقل ماذا قال أكرم طالب أخذ من غير عيب بقي بلا أكثر من أخو صادق ما فيش عيوب تبقى وحده ودرك مني بالعيوب ونصف واحد ما فيش عيوب ربي يقول له جبال في هذه الآيات حفظه الله فوائد عدة منها بيان أن سكان البادية يحرمون من الكثير من الآداب وأبواب العلم والمعارف إلى آخره ولذلك كان السكن بالبادية غير محمود فالإنسان إذا أرد يوفق وتسكت المدينة يكون أفضل اللهم إلا على علماء الفصاح اللهم إلا إذا كثرت الفتن وإنصار الإنسان لا يقدرش يحافظ على الدين تاعه ويحافظ على الاستقامة تاعه إلا بالفرار عام هاتف إذا كثرت الفتن تظهر ثم تدخل في البادية هذا القرن الذي يسكت يوشك أن يكون خير من المسلم غنم يتبع بها شعة الجبال ومواقع القبر يتم بدينه إلى الجبال قال كده بيقول جاي واحد النهار واللي يكون افضل من اللي بيكتبوا ماشي الجدات ماشي السيارات الفاخره ماشي الكذا ماشي القوه ماشي الدولار افضل ناس بيكتبوا عندك شويه فاشل شويه العاج شويه العيش غدا يتبعوا بها شعه الجبال ولا وقع قط في الجبال تمشي وتحوس على وين كاين البر وين كاين كذا تحوس على البر باش تعيش ويعيش ولادك وتعيش العيش الغني تاعك وراك عايش قال الرسول صلى الله عليه وسلم بدينه من الفتن يفر لما تكون في تلك الوقت حقا واضح اذا الاصل في الانسان لا ينبغي ان يتحرى سوء أصل البادية اللهم إلا إذا كان لمثل هذه الأسباب لفرض الدين تاعه، ومع ذلك العلماء كلما يفرط ويهرب باش يعيش بعيد عن الفتن لابد يكون إن شاء الله عز وجل يكون متزودا، يعني باش يكسب به شيء من العلم يكسب به تعيش به، عندك شيء من العلم عندك شيء من الإيمان وتعيش به بإذن الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك الإنسان ما يزكيش نفسه، الإنسان كيف قام وكما قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، يعني مجرد إذا لم يشد يخلق مجرد إذا دام لما تخاف الدين تاعك وصرت حلال الخالي عن ضيعه تخاف القوة تعالى على غير الهدى وعلى غير الاستقامة وعلى غير الصراط المستقيم، نعم وصرت حكم الرحيم قال شوف بدون نهرب من الناس وقال من الفتن وظهر كذا هنا نعم. المهم وهذه مسألة في مكان العلماء قالوا فيها الكلام رحمه الله تعالى. ومنها حد الاقتضاء ان الله عز وجل انصف الاعراب، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم النافع ومنهم البر ومنهم الفاجر ومنهم الطائع ومنهم العاصي والى اخره ما هنالك حفظه. ومن الفوائد ايضا بيان فضل النفقه في سبيل الله تبارك وتعالى والاخلاص في ذلك، نفقة أن تكون لوجه الله يكون فيها الإخلاص ويدفعها صاحبها قاصدا وجه الله عز وجل. شوف ماذا؟ إياك تنفق نفقة وتجد قيمة جاهل نفسك، مش كيف تنفقها؟ تكون مطيبة بها نفسك، هذا تنفقها متطيبة مستعفيفة وفرحانة وراضية، راضية هي كرم ينفق هكذا ربي يرجعني، كرم ينفق هكذا ربي عز وجل يعوضني، كرم ينفق هكذا ربي تبارك وتعالى يبعد عني الله يبعد عني الاذى، صنائع المعروف تاتي مصالح السوء داووا مرضاكم بالصدقه الى اخره، صدقه السر تنفق غضب الرب سبحانه وتعالى وهكذا، النصوص في الباب كثيره. لكن هذه النية كانت جميلة والله أن تريد أن تنفق في سبيل الله تبارك وتعالى، بالا تنفق نفقة منتشرة بلا، ونحن نروح أخطاء عندنا أخطاء في خلال تاعنا. والله هذا العيد هذا ما عندي مخطط. هذا العيد عندي مخطط. هذا الكبش هذا حوايج تاع فلان هذا كذا. خسرت خسرت ربحت. ربحت خسرت من ذاك كي ضحيت في سبيل الله. ربحت يعني مش خسرت، ما تقولش خسرت. ومقدر. قلت ماليش مليح مش عارف مليح مش عارف مليح أما شرح خسرت هذا العيد أما شرح خسرت هذا الرمى شرح على بالك شرح خسرت هذا الحجر ما تقولش على خسرت بحال كلمة إذا كنت تكسر وقال الفرق كذا ومع ذلك خلي الفرق لله لا تشكي الناس الفرق لوجه الله سبحانه وتعالى بيت قبل منه ما تقولش خسرت كي تنفق في الحج ما خسرت ارباح كي تنفق في الأضحية ما خسرت ارباح كي تنفق على الفقراء والمساكين ارباح كيف تنفق على ولادك واهل بيتك الباع تحتاج؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دينار، قال الرسول دينار دينار ينفقه العبد في سبيل الله، ودينار في عتق رقبه، ودينار ينفقه على اهله، اعظمها الاجران الذي ينفقه على اهله. اجر كبير كيف لوجه الله، من الله تنفق على ولادك لوجه الله وفي خدمه ولد يطيع ربه وربي يحسن الي وربي يعوضني خيرا الى اخره، ما اخترتش خسرت عليهم كذا وخسرت ما اخترتش على ولادك تلو وجه الله ودار الاخره عندك اجر كبير عند الله. اذا لازم نتعلم نخسر نخسر نهار من فقر الله انت عيب حاجه ما يحبهاش ربي خسرت لعب بيا الشيطان وخسرت كذا وكذا وراح ترميت لها شعر خمسة عام سطاد ورميت سنين مو ورميت مكان ثاني ورميت مكان ثاني اما درت حاجه في الاطار لوجه الله نحن ربي ما نفقتو هذه وجوه الخير كثيرة وجوه كثيرة ما تقولش خسرت قول إن شاء الله البعث قول بيعوضني وفي خسارة أحسن على الدنيا خلينا بينك وبين الله ما تحكيش الناس اللي بذلت وانفقت وتصدقت وأعطيت وكذا خلينا بينك وبين المولى تبارك وتعالى. ما مجد هذا الحرب ويش تسوي المحارب؟ أعطيك صح ما نقولوش يخسر في الحارب ويخسر في الأرض ما رأيه ما يقولش خسر عادي لا فأقول فرح بلادنا فرح بلادنا إيش يطلع يزيده يفرح يفرح هذيك عشان بلاد الحلقه فرحان في العرس هذا المشاكل مشكلوكي وهذه ودي ومعروفه وكذا لا فرحان لا لا فرحان لا شانس لا دار الوجه كفر في الوجه بعضها اخذوا في سبيل الله اخسر مسكين خسر وجه القيده وهذا ربي يفضل الجب عليه. بعدها قال الله تبارك وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار شوف قبل قليل ذكر أهل النفاق. الآن مع عزيز محيط كان ناس فوق ناس في أعلى المراحل، بعد الناس في حال الراحل كان ناس في حال الراحل أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، بعد ما كان هذا الناس هذا الناس وحكم الحروف بها بعد الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام كان صحابة في الأبوسل كان هذا الناس يذكرونه وعرفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وشافوا النبي عليه الصلاة والسلام ولقوا النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين به وماتوا عن الإسلام. هذا كرام رضي الله عنه دين قلناها من عودها وكرمها اكشرته بالصحبة ربي عز وجل اختاره وانتقاه فصاحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام خير الأنبياء وأفضلهم عليه الصلاة والسلام الصحابة وشافوا ربي عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوه بإحسان رضي الله عنه وأرضاه والسابقون يومين سبقوا الإسلام يوم كفر الناس سبقوا إلى الجهاد يوم هذا الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقوا إلى النصرة يوم تحاذر الكثيرون سبقوا إلى الإنفاق في سبيل الله يوم بغي الكثيرون سبقوا إلى أنواع من المعروف وأنواع من الخير والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. المهاجرون هم سكان مكة أهل مكة الذين هاجروا رب صلى الله عليه وسلم هاجروا من مكة إلى المدينة. والأنصار هم أهل المدينة الذين استقبلوا هؤلاء المهاجرين وفرحوا بهم والذين جاءوا من بعدهم والذين تبوأوا دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به خصاصة ومن يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا قال الله عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار مش مخلفة الآية بهذا صحابة صحابة كان المهاجرون وكان الأنصار رب اجمعهم في الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار زيد زيد تبعوهم من تبعهم بإحسان في ذلك الزمان وبعد ذلك الزمان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان ليه تبعوهم ليه رضي الله عنهم رب يرضى عنهم وهو رضى شيعهم في الدنيا ويرضى يوم القيامة عن النعيم المقيم عن جنات العرض السماوات والأرض أعدت للمتقين النار رضا عظيم بها النار بالنعيم العظيم المكافأة أو جزاء الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه نجد وجه ربي رضي الله عنه أي صفرك ربي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنه واتقى رضي الله فارضى عنه ربي احنا نزلوا بكلمة المسلمة احنا نزلوا بكلمة رجال الأمة والسابقون الأول والمهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار شو ديك البشارة روح كلمة حصل روح بينكم الله عز وجل اتكلم للصحابي الفلاني والصحابي العدالي روح كلمة عندك بزاف حسنات الآيات باش ما تصبش من الكلمة خليك خليك أعداء الدين شوف سبحان الله تعجب تعجب كان الله عز وجل قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الشيطان عدو لكم مقدر فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السبيل قال اتخذوه عدوا الشيطان تشبه العدو تاعهم اليهود شبه العدو تاعهم الصليبيون شبه العدو تاعهم أعداء الدين العلمانيون وغيرهم شبه العدو تاعنا ناس العصاة ليومها يحاربوا ربي يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام يحاربوا في الدين وكذا مشروع الأعداء تاعنا حتى كل شيء راح الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذوه أعداء حتى الإنسان ماشي مغبون ملعوب ومش بيه كيف تكبير يا اخوان من العظيم انك جات عن جميل انت تفكر في القضيه تجد اشياء العجب شيء دائما قضي منه العجب لا تتكلم في صحابه النبي كيف تكبيره ورجل صلاه في دار الفلاح ومن بعد مش فلاح ربهم عليهم شغل نفسه تلك الامه وقد خلت لهذا كذبت كل ما كتبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون سالت 99% من الاخبار التي تقراها عليهم كذب كذب وهذا الجزء الصغير من الصواب مغفور له خطأهم لم ذلك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لا يدخل النار احد شهد بدرا والحديبيه لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكنا كالفتنة وكنا وعد الله الحسنى الحسنى هي الجنة. نفس الضرر نفس الحالة رب شديد الجنة ما لقيت من فضل ما لقيت ما عندكش شغل بين الصحابة وهذا كثير من المهمولين. ولذلك شوف سبع واحد يخبيل الصحابي يبدأ يدور ثم شو ربي جدا شو تكتب العقوبة الصغار شو مقطع النار وش مقطع الحجار كيف يطيح علينا الأهرف أعرف بس ليش بعد نشوف حبيل الصحابة ايش حبيل مجموعة من الصالحين ايش حبيل مجموعة من العلماء العاملين ايش حبيل كذا أهرف سبحان الله العظيم. إياس بن معاوية رحمه الله لما جاء واحد بدي يتكلم في بعض إخوانه ما كان يتكلم في العلماء ما كان يتكلم في الصحابة ما كان يتكلم في التابعين كان يتكلم في واحد بالمؤمنين سألوا إياس قال أبا زوج الفرس يعني شريك كانت الغزو كان فرس على ذا قال أبا زوج الفرس على ذا وثل مرهن إلى آخر تنبيه قال لا ما شريك كان سبحان الله سلم منك الفرس والروم والهند وثل كسلم ولم يسلم منك إخوانك المسلمون غير خلف لما تقولش هل ترى ذلك؟ قالت لكم لها في المدينة شو القلقين جاء ليزم ما في القلقين جاءت لا وصار شو القلقين المدينة شو القلقين جاء هذا في شو القلقين القلقين من كذا من الكرافة ما كان في الأسماء اللي بتحف وتيرع لهم وتحشهم وتأس أخطاء تحف مشي كان يتدير الله فيها هذا ضعفنا هذا ضعفنا خلاص ما عندنا حتى قوة ما عندنا قلنا بالإسماء لا شيء قوتنا فينا بيننا ذهبت ريحنا ذهبت قوتنا فينا بيننا تترصد لي وترصد تعسي وتعسي تختبي وتختبي تعطي يوم بتعطي تكره يوم تكره في بطنك تفضل بطنك هذا ولا عشة أقول زيد واحد كان سعيرة جد صبي بدل بلاصة مش كان يتفير أقول لا ويدا كان مسجد خمس زيد واحد جد صبي بدل خمس زيد واحد هذا شو تاني بطنه أكثر من ما أشوف هذا بدل هش يجي وتفتح وتفتح يعطي مش راح تدري بدل ما كان أكيد يخرج يعطي يخرج لا تضيف مصطفنا وضعنا ربي يرضى علينا ربي يرحمنا ويتوب علينا ربي يقوينا ربي يصرنا على أنفسنا ويصرنا على أعدائنا اختاش اختاش إذا ما طهرناش قلوبنا وما رفعناش المستوى لازم نرفع المستوى خاطي والله العظيم لازم نرفع المستوى مستوى تاعنا هذا مشاكل تاعنا كي نديرو نروح فين مشاكل مشاكل معانا مشاكل معانا عاقل عاقل عبد الخوف عاوز يعمل عاد عاوز مشاكل هذه قوة تاعنا الكسر في بلاد هادشي مشاكل هذه الشيء ما عندها حتى قوة ما عندها حتى معنى مشاكل هذه الشيء وتافهة كل خير يقول لي بزاف ما عندوش خير لا لا حيلي لا لا بزاف بزاف اش ما عندوش خير بزاف بزاف ما عندوش خير عين مش خير ربي يرحم هذه هي مشاكل صار في بلادنا كل ما عندوش مستوى في بلادنا إذا عز أخاك فهم كل ربكم على ما فيش مشكلة أنا أقول اسمح لي زوجتي رب معايا ما كاش مشكلة خلاص كيما انا ربي هي توبة خويا رب معايا جاري رب معايا وهكذا والخطأ وارد من ذا الذي نسى أقط ومن له حسنى فقط كاع الغلط لي أمها أنا لي أقاطمها كل بني آدم خطأ وخير الخطأ يتوبون ربي اجعلنا ممن يتوبون ويجددون التوبة في كل حين وفي كل آن ربي يغفر ويتوب علينا عشرة كرات معلش نرجع إن شاء الله في إذن الله تعالى نروح منها الآيات البينات وفيها فوائد كثيرة جدا تفسرها وذكر ما يسمى الله عز وجل من فوائدها ونوافق الحديث في من يتكلم في الآيات بإذن الله تعالى وهو الموافق له وسواه سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاك الله خيرا.